يا حسرة إذ لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.